الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ولا هم بعد. وقفنا في الدرس السابق عند قول الشيخ باب صفة الصلاة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب صفة الصلاة. نعم، صفة الصلاة يعني كيفية الصلاة. الصلاة أمر بها ربنا سبحانه وتعالى ولم يبين الكيفية التي أمر بها سبحانه وتعالى. قال تعالى: وأقم الصلاة لذكري. قال تعالى: حافظ على الصلوات. لم يبين سبحانه وتعالى هذه الصلاة الذي أمرنا بإقامتها والمحافظة عليها. والنبي عليه الصلاة والسلام هو المبلغ لهذه الشريعة عن ربه، صلى وبين الصلاة بقوله وفعله، ثم قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. رواه البخاري ومسلم. فالأصل في الصلاة هي صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، فهي ليست محل اجتهاد بل توقيفية. وصنفت فيها رسائل، صفة الصلاة للإمام الألباني، صفة الصلاة للإمام ابن القيم، ثم صفة الصلاة للشيخ الألباني، ثم صفة الصلاة للشيخ ابن باز. فهناك كثر من صنفوا في صفة الصلاة. الشيخ الإمام ابن القيم رحمه الله له كتاب مستقل في الصلاة وحكم تاركها. في آخر الكتاب ذكر صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وفي زاد المعاد توسع جدا وناقش الخلافات وناقش أمور كثيرة. فأفضل من تكلم في المسألة هو الإمام ابن القيم رحمه الله رحمه واسعة. نعم. قال رحمه الله تعالى: يستحب أن يأتي إليها بسكينة ووقار. نعم، بسكينة ووقار، يعني يمشي بسكينة ويقارب بين الخطى ولا يشبك بين أصابعه، وأن لا يستعجل. فقد جاء عند عبد بن حميد أن زيد بن ثابت عن الله قال: كنت مع النبي سلم فذهبت معه إلى الصلاة فأصلحت، قال: فأمسك يدي. قال: وصف يمشي بسكينة. لكن استثنى أهل العلم مسألة واحدة، قالوا: إذا خشي فوات الصلاة. فقد روى مالك في الموطأ أن ابن عمر لما سمع الإقامة أسرع، وذكر هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في شرح صفة الصلاة من العمدة، قال: إذا خشي فوات الصلاة لا بأس أن يسرع، لكن يسرع قليلا، ليس السرعة الفاحشة. نعم. فإذا دخل المسجد قال: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. نعم، هذه من آداب دخول المسجد. نعم. ويقدم رجله اليمنى لدخول المسجد. نعم. واليسرى للخروج منه. ويقول هذا الذكر، إلا أنه يقول: وافتح لي أبواب فضلك، كما ورد في ذلك الحديث الذي رواه أحمد وابن ماجة. نعم، ويقول هذا الذكر، يعني إذا خرج أيضا من المسجد، يعني حال خروجه، قال: إلا أنه يقول، يعني زيادة: وافتح لي أبواب فضلك، كما قال ورد في الحديث الذي رواه أحمد وابن ماجة، حسنه الإمام الترمذي رحمه الله. نعم. فإذا قام إلى الصلاة قال: الله أكبر. الله أكبر، هذا قول جمهور العلماء، أنه لا يجزأ من الأذكار لقول الله أكبر. وقال بعض الأحناف، ليس كل الأحناف بل بعض الأحناف، قالوا: لا بأس أن يقول أي ذكر يدل على التعظيم، الله العظيم، الله العلي، يقول لا بأس، الله الرحمن. وهذا قاله بعض الأحناف، وليس كل الأحناف كما يقول بعض الناس أن من الأحناف، لا، بل هو قاله بعضهم، وهو مخالف للأدلة الشرعية، لأن صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم متواترة، فتواتر عنه قول الله أكبر. إذا كبر الإمام فكبروا في الصحيحين. قال: مفتاح الصلاة التكبير كما في السنن. وقال: إذا قال الإمام الله أكبر فقولوا الله أكبر، رواه البيهقي. فأشهد أن إخوة النصوص كثيرة في بيان أنه ما يقول فقط إلا قول الله أكبر، أما ما عداه فأنه لا يجزه. وذكر ابن قدامة في الكافي أنه إذا قال غير الله أكبر، قال: إذا قال الله العلي لم تنعقد صلاته، وإذا قال الله أكبر قال لم تنعقد صلاته، قال: وإذا قال الله أكبر قال لم تنعقد صلاته. في هذه الأمور الثلاثة لا تنعقد الصلاة، إنما تنعقد بقول الله أكبر. نعم. ويرفع يديه إلى حذو منكبيه أو إلى شحمة أذنيه في أربعة مواضع: عند تكبيرة الإحرام، وعند الركوع، وعند الرفع منه، وعند القيام من التشهد الأول، كما صحت بذلك الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال: وإذا قام إلى الصلاة قال الله أكبر، قال: ويرفع يديه إلى حذو منكبيه أو شحمة أذنيه. طبعا رفع اليدين إخوة ثبت عنه سلم موضعين فقط، حذو منكبين، هنا حذو منكبين ضام الأصابع مثل جزء قبله هكذا أو قريب من أذنيه، أما لمس الأذنين هذا لا دليل عليه. وبعضهم يكبر هكذا، يجعل يديه عند بطنه، يقول الشيخ ابن تيمية يقول هذا ما يسمى تكبيرا بل هذا بدعة، ذكر في شرح مسلم. بعضهم هكذا يكبر كأنه يعني على استحياء. ورفع اليدين من زينة الصلاة كما قال الإمام الشافعي رحمة الله عليه، من زينة الصلاة، وهي متواترة عن النبي عليه الصلاة والسلام. وروى ابن أبي شيبة في المصنف أن ابن عمر رحمه الله رأى رجلا لا يرفع يديه ورماه بالحجارة، قال: ارفع يديك، رماه في الحجارة لأنه لم يرفع يديه. ورفع يدين جاء في أربع مواضع: ثلاثة متواترة، والرابع أشبه أن يكون متواتر عند تكبير الإحرام، هذا متواتر يا إخوة رواه عشرات الصحابة. عند الركوع متواتر رواه عشرات الصحابة. عند الرفع من الركوع متواتر رواه أيضا عشرات الصحابة. الموضع الرابع إذا قام من التشهد الأول رفع يديه رواه ما يقارب عشرة من الصحابة أو تسعة فيما أذكر الآن، أو عشرة أو تسعة. الثلاثة متواترة، الرابع قد يصل إلى التواتر إلى يعني إنسان نظر في طرقه، لأني أذكر أني وقفت على تسعة أو عشرة مواضع. فقال في أربع مواضع: عند تكبيرة الإحرام قلنا هذا متواتر، وعند الركوع قلنا هذا إيش متواتر، وعند الرفع منه يعني من الركوع هذا أيضا متواتر. قال: وعند القيام من التشهد الأول، يعني إذا قام بعض الناس إخوة وهو جالس في التشهد يرفع يديه يقول الله أكبر ثم يقوم، هذه ما وجدت فيها حديث قط، لا صحيح ولا ضعيف، إنما كل حديث التي في الصحيحين إذا قام، ونص على هذا الإمام أحمد وشيخ الإسلام بن تيمية في شرح صفة الصلاة قال إذا قام، ومن نظر في الحديث في البخاري ومسلم إذا قام، إذا قام رفع يديه. أما في السجود وهذا نراه عند كثير من الأخوة في التشهد الأول يكبر وهو جالس يرفع يديه ثم يقوم، هذه لا دليل عليها. حتى الشيخ ابن عثيمين رحمه الله نص على هذا، ويقول للشيخ صالح اللحيدان لما قرأنا عليه منهج السالكين يقول لم أقف على دليل في هذه المسألة، يعني أنه إيش يرفع يديه في جلوسه ثم يقوم. نعم. ويضع يده اليمنى على اليسرى. نعم، يضع اليمنى على اليسرى، هذا هو فعل النبي عليه الصلاة والسلام، وهو المتواتر عن الصحابة، كل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يضعون اليد على اليد في الصلاة. وقد صنف أحد المالكية ابن عزوز المالكي رسالة في هذا المسألة، أثبت أن مذهب مالك هو وضع اليدين على الصدر، للمالكية يا أخوة أهل المغرب عندهم أنه إذا كبر يصبر يديه. وابن عزوز مالكي رحمه الله من طبقة الشوكاني ألف رسالة اسمها إتحاف الناسك في إثبات أن قبض يدين في الصلاة هو مذهب مالك، رسالة قيمة جدا لابن عزوز رحمه الله، ذكر أن هذا ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. ثانيا متواتر عن الصحابة، قال لم يثبت عن صحابي واحد عدم قبض اليدين. قال أيضا ثبت عن التابعين، لم يثبت عن تابعي واحد أنه إيش ما قبض يديه. إنما الإمام مالك جاء إيش في المدونة، مدونة سحنون، قيل الإمام مالك قبض اليدين واجب؟ قال لا، قال لا أقبض يدي، قال لا إيش لا بأس، لكن ليس معناه أن هو مذهبه، يعني معنى إيش أنها سنة، كل أما يقولون أنها سنة، ليس معنى هذا أنه الإمام مالك يقول بأنه بعدم القبض، هذا كلام ليس بصحيح. وفي قصة اشتهرت عند كثير من الناس ولا أصل لها، أن الإمام مالك كان يصلي مسند يدين، وبعضهم إيش اعتذر، هي القصة لا وجود لها أبدا، وبعضهم اعتذر قال لا أنه ضرب الإمام مالك دلد من أحد الحكام على مسألة الإمامة هل تثبت في القصب أم لا، فقال لا الإمام مالك، ونهى الحاكم من بين العباس ورفض الإمام مالك، فضرب مالك حتى إيش كسر جنب مالك، وكان مالك يصلي هو إيش مسند اليدين. أصلا هذه القصة لا دليل لها أبدا، حتى مالكية الذين قالوا بالإسبال ما ذكروا القصة هذه، فهذا إيش هذا إيش أن يعتذر الإمام مالك يعني. فالشاهد أخوة أن القصة لا وجود لها أبدا، لو بحثت عمرك كله ما تجدها قط، ثابت عن مالك لا بإسناد صحيح ولا إسناد ضعيف، إنما المعروف في المدونة أنه وصل عن قبض فقال إيش لا بأس فقط. أما مذهب مالك هو ما جاء في الموطأ من سنن المرسلين، قال وضع اليد على اليد في الصلاة. فالشاهد أن ابن عزوز رحمة الله عليه رد على من ادعى أن هذا هو مذهب مالك، وهو من المالكية في المغرب العربي رحمه الله. نعم، ويكون موضوعهما على الصدر كما في الرواية عند ابن خزيمة، الرفع قليلا أو أنزل قليلا لا بأس، كما قال الترمذي وابن قدامة وغيره. نعم، ويضع يده اليمنى على اليسرى فوق سرته أو تحتها أو على صدره. نعم، فوق سرته أو تحتها في حديث ضعيف، لكن ثابت على صدره، رواه ابن خزيمة وصحه. نعم، ويقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك أو غيره من الاستفتاحات الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، يعني أنه بعد التكبير وغمض اليدين يقول دعاء الاستفتاح، وذكر هذا رحمه الله ما جاء في السنن، قال وله أن يقول إيش أي شيء ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في الدعاء الاستفتاح، وهذا يقول الإمام أحمد رحمه الله وشيخ الإسلام ابن تيمية، أنه يقول ما شاء من الأدعية، اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب، اللهم اغفر خطاياي كما غفرت للثوب الأبيض من الدنس، حديث في الصحيحين حديث أبي هريرة عنه الله. نعم، ثم يتعوذ ويبسمل ويقرأ الفاتحة. نعم، ثم يتعوذ الاستعاذة فقط في الركعة الأولى، أما ما عداها من ركعات فإنه ما يستعيذ، إنما يبدأ في البسملة مباشرة، هكذا وقال أهل العلم فقط في الركعة الأولى، هذا هو رواية في مذهب الإمام أحمد. هناك من قال أنها تكون في كل ركعة يقرأ إيش الاستعاذة، هذا قول الشافعي رحمه الله، والأمر فيها سهل ولا يهم. ثم يقرأ البسملة ويقرأها سرا، لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيح أنه جهر في البسملة، جاءت حديث نعم لكن كلها ضعيفة، رواها الدرقطني في كتاب السنن، قال باب البسملة في الصلاة في السنن. فلما ذهب رحمه الله إلى مصر سئل عنها هل كله صحيح، قال ما صح في البسملة حديث، هل قول درغطني، قال ما صح في الجهر، أفضل ما صح قال في الجهر حديث، يعني كل حديث في الجهر في البسملة ضعيف. ورجح هذا شيخ الإسلام بن تيمية رحمة الله عليه في شرح العمدة باب الصلاة، قال هو كما قال الدرغطني، قال ما صح فيه حديث، كل حديث في الجهر في البسملة يعرف أنه ضعيف. وفي الصحيحين أنه كان يبدأ قراءه بالحمد لله رب العالمين حيث أنس قال صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وبكر وعثمان أو بكر وعمر وعثمان، وفي رواية إيش وعلي، قال ما كانوا يجهرون بسم الله الرحمن، يعني كانوا إيش يقرؤونها سرا، يقرؤونها سرا فقط. نعم، قال ويقرأ الفاتحة. الفاتحة ركن من أركان الصلاة، وهي واجبة في كل صلاة سرية أو جهرية على الإمام والمأموم والمنفرد لعموميات الأدلة، وهذا قول الإمام الشافعي رحمه الله، وهو رواية عند الحنابلة، وقال بها ابن باز والشيخ الحيدان، وآخر قول للشيخ ابن عثيمين رحمه الله أنها تقرأ في كل حال. بعض أهل العلم قال أن الفاتحة ما تقرأ، قراءة الإمام تكفي، هذا قول الأحناف، ذكروا حديث جابر من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، وهذا حديث ضعيف بالإجماع، ذكر ابن حجر قال يقول ابن حجر يقول لا أعرف أحدا صحح، يعني ابن حجر يقول ما أعرف أحدا صحح هذا الحديث، حديث جابر ضعفه الإمام البخاري في جزء القراءة، والبيهقي في جزء القراءة، وضعف أئمة الإسلام. القول الثاني قالوا أنه إيش يقرأ في السرية ويسكت في الجهرية، ويقول الحنابلة والمالكية، ولا دليل لهذا التفصيل، لا يوجد عليه دليل. القول الثالث هو قول الشافعي رحمه الله، ومذهب ورواية في المذهب عند أحمد يعني أنه يقرأها على كل حال، وهذا هو الذي دلت عليه الأدلة الشرعية، حيث عبادة في الصحيحين قال رسول الله عليه الصلاة والسلام لا صلاة لمن لم يقرأ فاتحة الكتاب. حنا خدنا قلنا أن النكرة إن جاء قبلها نفي إيش تفيد، العموم ولا لا؟ عموم. الصلاة هنا إيش؟ نكرة. قال لا صلاة لمن لم يقرأ فاتحة الكتاب، دل على العموم، يعني كل صلاة سرية أو جهرية، فريضة أو نافلة. وعبادة بن الصامت راوي الحديث نفسه، راوي الحديث وهو أعلم بمراد النبي صلى الله عليه وسلم من غيره عند الدارقطني، وصححه لما دخل الصلاة والإمام يقرأ، قرأ الفاتحة جهر بها حتى الذي جنبه سمعه. الثاني حديث أبي هريرة عن الله في صحيح مسلم قال كل صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج. يقول الشيخ صالح الحيدان لما قرأنا عليه منهج السالكين، يقول هذا الحديث لولا هذا الحديث لقلنا ببطلان من لم يقرأ فاتحة الكتاب. يقول لولا هذا الحديث لقلنا ببطلان صلاة من لم يقرأ فاتحة الكتاب، حيث إيش لا صلاة لم يقرأ فاتحة الكتاب. لكن دل هذا الحديث قال إيش على أنه إيش يعني صلاته صحيحة لكن ناقصة. قال لأن الخداج في لغة العرب هو الناقص، تقول العرب الناقة ولدت ابن الخداج يعني ناقص النمو، يقولون هذا العذق يعني عذق النخيل، خداج يعني حبه صغير. ثم ذكر الشيخ بيت من الشعر ما أحفظه الآن. فالشاهد أن أبا هريرة عن الله في صحيح مسلم قال كل صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج، يعني ناقصة غير كاملة. فقال راوي الحديث قال يا أبا هريرة أكون خلف الإمام، فقال يا فارسي اقرأها في نفسك. شوف يعني أبو هريرة هو راوي الحديث يقول ايش اقرأها في نفسك. وفي سنن الدارقطني وصححه أن نعيم المجمر قال لعمر بن الخطاب رحمه الله قال يا أمير المؤمنين أكون خلفك في الصلاة وأنت تجهر أقرأ الفاتحة؟ قال نعم اقرأها في نفسك. هذا فتوى من عمر بن الخطاب الذي أمرنا بالتمسك بسنته وسنة الخلفاء الذين يشمعه. فالشاهد هو أن هذا هو الذي دلت عليه الأدلة الشرعية. ومن قال أنها ما تقرأ وهذا أضعف الأقوال قول أحناف استدلوا بحديث ضعيف، ويقال ما تقرأ في الجهرية استدلوا بآية عامة، وإذا قرأ القرآن هذه آية عامة نقول استثنى منه إيش قراءة الفاتحة، عندنا عام وعندنا خاص فيستثنى الفاتحة. وأما حديث الذي روى مالك أبي هريرة عن أبي هريرة عن الله أنه قال صلى الله عليه وسلم يوما استقال أتقرون خلف إمامكم؟ قلنا نعم يا رسول الله. قال قول ما ليش ونازع القرآن؟ قال لا تفعلوا. إيش قال؟ إلا بأم القرآن. فهذا حج عليهم. قال الزهري فانتهى الناس عن القراءة فيما يشهر به النبي عليه الصلاة والسلام. هنا أصبح أصلا مرسل، لأن الزهري كأنه إيش أدرك هذه الواقعة، فهذا مرسل ضعيف لا حجة فيه. أنه سلم إيش قال؟ قال لا تفعلوا إلا بأم الكتاب، فرخص لهم إيش به الفاتحة. ورواية الزهري أصلا ضعيفة مرسلة، ولو صحت يعني المراد غير الفاتحة، قال توع عن القراءة في غير الفاتحة. فالشاهد يا أخوان أن هذا القول أنها تقرأ على كل حال هو أقوى الأقوال في هذه المسألة، ومذهب الإمام الشافعي رحمة الله عليه. والشيخ ابن باز رحمه الله كان دائما يقول بهذا القول، والشيخ صالح الحيدان، ويقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في آخر أيامه قال وكنت في أول الأمر أقول بقول الحنابلة أن تقرأ في السرية وتقرأ إيش في الجهرية. قال ثم تبين لي أن الأدلة عامة تدل على وجوب القراءة، قال وأنا أقول بها. هذا آخر كلامه رحمة الله عليه. نعم. ويقرأ الفاتحة ويقرأ معها في الركعتين الأوليين من الرباعية والثلاثية سورة تكون في الفجر من طوال المفصل. نعم من طوال المفصل، قيل يبدأ من قاف وقيل من الحجرات، طوال المفصل على قولين، هل المفصل يبدأ من قاف أو يبدأ من الحجرات. نعم وفي المغرب من قصاره وفي الباقي نعم من أوساطه. وفي المغرب من قصاره، لكن ليس دائما، يعني غالبا، لكن تارة قرف الطور وتارة قرف الأعراف عليه الصلاة والسلام، لكن مراد يعني غالبا، غالبا في القصار لأن الوقت صغير بين المغرب والعشاء. نعم وأما الفجر كان النبي صلى الله عليه وسلم غالبا يقرأ طواله، ولا يقرأ القصار إلا في السفر، قرأ الزلزلة في ركعتين في صلاة الفجر لما كان مسافرا، بل قال صلى الله عليه وسلم قال يكره المواظبة على قصار الصور في صلاة الفجر، ذكر في شرح العمدة رحمه الله. نعم وفي الباقي من أوساطه يجهر في القراءة ليلا ويصر بها نهارا إلا الجمعة والعيد والكسوف والاستسقاء فإنه يجهر بها. نعم يعني هذه صلاة نهارية، الجمعة نهارية والعيد نهارية والاستسقاء والكسوف، لكن لأن النبي صلى الله عليه وسلم جهر نحن إيش نجهر، فهذه السنة، ما جهر بالنبي صلى الله عليه وسلم نجهر به، وما أسر به نسر به. نعم ثم يكبر للركوع ويضع يديه على ركبتيه ويجعل رأسه حيال ظهره ويقول سبحان ربي العظيم ويكرره، وإن قال مع ذلك حال ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي فحسن. نعم قال ثم يكبر للركوع، هنا مسألة مهمة يا إخوة، التكبير للركوع الناس به ثلاث أصناف، الصنف الأول من يكون قائما يقول الله أكبر ثم يركع، وهذا خلاف السنة، والصنف الثاني من يركع ثم يقول الله أكبر، هذا أيضا خلاف السنة، والصنف الثالث الذي إذا حنى ظهره قال الله أكبر، يقول أبو هريرة عن الله كما في الصحيحين وكان يكبر للركوع حين يركع، حين ما قال إذا ركع، قال حين يعيش يعني تويد إيش يعني إذا حنى ظهره، هذا إيش من دلالات الألفاظ، لأن في حال القيام ما ركع، فقالوا في حال القيام أدخل واجب في ركن، وحال الركوع أدخل واجب مع واجب، الله أكبر واجب وسبحان رب العظيم واجب. يقول الشيخ ابن عثيمين يقول يخشى عليه بطلان صلاته، يقول يخشى عليه بطلان صلاته، يدخل إيش واجبين في واجب، ونص على هذه قبل عثيمين رحمه الله الصنعاني في سبل السلام. فالتكبير يكون إذا حنى ظهره يقول الله أكبر، لأنه إذا ركع قال سبحان رب العظيم، فهذه المسألة ينبغي أن يتنبه لها لأنه يقع فيها كثير من الأمة خطأ. نعم ثم نعم. يرفع رأسه نعم لا قال نعم قال ويضع يديه على ركبتيه، اليدين يا أخوة دائما أصابعها مضمومة مع بعض إلا في الركوع تكون مفرجة ويقبض يديه، يقبض عفوا ركبتيه قبضا، يقبضهما قبضا. قال ويجعل الرأس حيال ظهر، يعني إيش ما يجعل الرأس مرفوعا ولا نازلا، إنما إيش مستقيما مع الظهر، حتى لو وضع ماء على ظهره لاستقر الماء. ثم يقول سبحان ربي العظيم ويكررها، وله أن يقول ما شاء من الأذكار، لكن هل يقول كلها في موضع واحد أو في مواضع متفرقة؟ قال الإمام الشافعي رحمه الله كما في الأم، قال في الركعة الأولى يحب أن يقول سبحان ربي العظيم، لأن هذا هو قالب فعل النبي عليه الصلاة والسلام. قال ثم بعد ذلك إيش ينوع، في الركعة الثانية يقول سبح قدوس مثلا، الثالثة سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي. قال ولا يجمع الأذكار في موضع واحد، لأنه ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه جمعها في موضع واحد، ونص على هذا الشيخ الألباني رحمه الله في سنة الصلاة. نعم شيخ. ثم يرفع رأسه قائلا سمع الله لمن حمده إن كان إماما أو منفردا، ويقول الكل ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. نعم هذا أيضا الرفع من الركوع انقسم في الناس إلى قسمين، القسم الأول إذا رفع واستقر قال سمع الله لمن حمده، والثاني الذي إذا حال الرفع قال سمع الله لمن حمده، فإذا استوى قائما قال ربنا ولك الحمد، وهذا هو ظاهر السنة. لأن إذا قال إذا رفع وقال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد أدخل إيش واجبين في موضع واحد، وهذا من أخطاء الصلاة. إنما يقول أبي هريرة الله قال وكان يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع ظهره، قال فإذا استوى قائما قال ربنا ولك الحمد. انظر كيف يقوى ذات الألفاظ. وعمر عنه الله جاء كما عند عبد الرزاق لما ذكر الأسود، أظنه الأسود، ثم صلاة عمر قال وكان يقول سمع الله لمن حمده قال حين يرفع ظهره، قال فإذا استوى قائما قال ربنا ولك الحمد. فهذا هو فعل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهو فعل صلاة النبي عليه الصلاة والسلام. أما أنه إذا قام قال سمع الله من حمده هذا خلاف السنة. فإذا سمع الله من حمده يكون حال الرفع، يعني أثناء الرفع، واستوى قائما رفع يديه وقال ربنا ولك الحمد. نعم. ثم يسجد على أعضائه السبعة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، على الجبهة، وأشار بيده إلى أنفه والكفين والركبتين وأطراف القدمين، متفق عليه. نعم، هنا مسألة ما ذكر الشيخ رحمة الله عليه، وإذا رفع من الركوع هل يقبض يديه أم لا يقبض يديه؟ هذا مسألة قال الإمام أحمد عنها وقال هو بالخيار، إن شاء قبض وإن شاء لم يقبض، لأنه ما ثبت عنه سلم القبض ولم يثبت عنه إيش عدم القبض. بل الشيخ بن باز والشيخ بن عثيمين يقولون بالقبض، يقولون لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان حال القيام يقبض إيش يديه، وحال الركوع يضع إيش يديه على ركبتيه، وحال السجود يضع يديه على الأرض، وفي التشهد يضعهما على فخذيه، وفي رواية على ركبتيه. فقالوا بأن عندنا لفظ عام هو أنه حال القيام يقبض يديه، وقالوا هذا لفظ عام يشمل قبل الركوع وما بعد الركوع. وقولهم قوي رحمهم الله، قولهم قوي في هذه المسألة. ما دام عندنا لفظ عام، اللفظ العام يا اخوي يقدم على آراء الرجال، بل أما الإمام أحمد والشافعي وأبي حنيفة وأبي داود وابن حزم الظاهري يقدمون الحديث الضعيف إذا كان لا يوجد في الباب غيره على آراء الرجال، يعني إذا كانت المسألة فيها حديث ضعيف وليس عندنا أي حديث غيره إلا هذا الضعيف كانوا يقدمون على آراء الرجال. ودائما نقول كالمس على الخفين، أن يسلم أمر بالمس على الخفين وهذا متواتر، لكن ما بين صفة مسح الخفين، لا يوجد حديث أبدا. ذلك اختلفت آراء العلماء، الشافعي يقول كل ما يسمى مسحا فهو مسحا، يعني حتى لو هكذا ذكره بقدامة في المقنين. لكن لما استحب الأمة أحمد وغيره أنه يبدأ من أول أصابعه إلى أعلى، من أين لهم هذا القول؟ من حديث ضعيف رواه ابن ماجه وغيره، حديث ضعيف، لكن قدموا هذا الضعيف لأنه لا يوجد في الباب غيره على آراء الرجال. فإذا كان الحديث ضعيف ليس في الباب غيره يعمل به، فكيف إذا كان الحديث الصحيح عام وليس في الباب غيره؟ هذا يشكك أنهم باب أولى. بارك فيكم. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا حال القيام قبض يديه عليه الصلاة والسلام، نقول هذا اللفظ إن كان عاما لكن يقدم على آراء الرجال لعدم الدليل. نعم. ثم قال ثم يسجد على أعضاء السبعة. طيب السجود هل يقدم يديه أم يقدم ركبتيه؟ اختار شيخ الإسلام بن تيمية في الخيارات الفقهية أنه في الخيار، قال إن شاء قدم يديه وإن شاء قدم ركبتين، والأمر واسع. قال في كل هذه جاءت الأدلة، لا ينكر هذا على هذا. وسفيان رحمه الله يقول إذا علمت المسألة فيها قولان فلا تنكر، يعني إذا كانت مسألة فيها قولان، إما هذان القولان كلاهما عنده دليل أو هذان القولان ليس فيهما دليل لا تنكر. متى تنكر؟ إن كان أحدهم عنده دليل والآخر ليس عنده دليل. هكذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية لما بين معنى قول سفيان، ذكر ابن مفلح في الآداب الشرعية. فالقاعدة يعني لا إنكار في مسائل الخلاف نقول ليس على إطلاقها، لا في إنكار إذا كان هذا فيه مع دليل وذاك لإيش لا دليل عنده. أما إذا كان ليس فيها دليل أو فيها دليلان ظاهرهما يعني يحتمل ويحتمل، نقول هنا لا يوجد إنكار. نعم. ويقول سبحان ربي الأعلى ثم يكبر ويجلس على رجله اليسرى وينصب اليمنى وهو الافتراش. نعم، يقول ثم يقول سبحان ربي الأعلى، يكررها ثم يكبر. التكبير يكون إيش؟ أثناء الرفع من السجود، لأن إذا جلس يقول اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني كما في الحديث. قال يجلس على رجله اليسرى وينصب اليمنى. اليمنى يا أخوة دائما منصوبة، دائما منصوبة، واليسرى يفرشها دائما إلا في الركعة الأخيرة من الصلاة الثلاثية أو الرباعية، فإنه إيش؟ يتورك. نعم. ويفعل ذلك في جميع جلسات الصلاة إلا في التشهد الأخير، فإنه يتورك بأن يجلس على الأرض ويخرج رجله اليسرى من الخلف الأيمن ويقول رب اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني واجبرني وعافني. نعم. ثم يسجد. نعم. الثانية بعض الناس يقول رب اغفر لي ولوالدي بين السجدتين، هذا أسمع الناس كذلك يقولونه، وهذا أخوة خطأ، لأن الصلاة توقيفية ليست محل اجتهاد، ادعو لوالديك بالسجود. نعم. ثم يسجد الثانية كالأولى. ثم ينهض مكبرا على صدور قدميه. نعم، ثم ينهض مكبرا على صدور قدميه، يعني يقول أنه ما يعتمد على يديه. لقد جاء في حديث عند الدرقطني من حديث أبي هريرة عن الله أنه كان إيش؟ يعتمد على يديه، واختلفوا هل هو من فعل أبي هريرة أو فعل النبي عليه الصلاة والسلام، يعني اختلف العلماء في وقفه وفي رفعه. فالشيخ الباني رحمه الله صح أنه مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كان يقضي هكذا يديه ويقوم. نعم. ويصلي الركعة الثانية كالأولى. نعم كالأولى، لكن ما يستفتح دعاء استفتاح، والاستعاذة لو قرأها لا بأس، لكن الأفضل أنه يقتصر على الاستعاذة الأولى على القول الصحيح. نعم. ثم يجلس للتشهد الأول وصفته التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم يكبر ويصلي باقي صلاته بالفاتحة في كل ركعة. نعم، يقول ثم يكبر إلى الثالثة، قلنا وإذا قام رفع يديه، هكذا جاءت به السنة. قال ويصلي الصلوات الثانية في الفاتحة فقط، لكن لو زاد على الفاتحة جاز ذلك. روى مالك في الموطأ أن أبي بكر الصديق رحمه الله قرأ بسورة بعد الفاتحة في الركعة الثالثة، وقال بهذا أهل العلم منهم الشيخ صالح الحيدان كما يعني في شرحه لمنهج السالكين لما قرأناها عليه. نعم. ثم يتشاهد التشهد الأخير وهو المذكور ويزيد على ما تقدم، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. نعم، يعني يقول أذكار في هذا الباب. الأذكار يا أخوة تكون قيل قبل السلام، والأدعية تكون بعد، عفوا الأذكار بعد السلام والأدعية قبل السلام، فهذا دعاء. اللهم كلف تقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر من فتنة الحمات ومن شر فتنة المسيح الدجال. تقول أيضا اللهم عني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، كما قال عليه الصلاة والسلام لمعاذ، يا معاذ إني أحبك في الله في الله، فلا تدعنا أن تقول دبر كل صلاة اللهم عني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، رواه أبو داود بإسناد صحيح. فالشاهد أخوانا الأدعية كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية يقول كل دعاء يكون قبل السلام، يدعو ما شاء، يسأل الله من خير الدنيا والآخرة. الحنابل يقولون إذا دعا في أمور الدنيا صلاته باطلة، يعني قال اللهم ارزقني الذرية الصالحة صلاته باطلة. وقلنا ما يدعو إيش في أمور الآخرة، ربنا آتنا في الدنيا حسنة الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وهكذا. لكن الصحيح أن ظاهر الأدلة أنه يدعو بما شاء من خير الدنيا والآخرة، يقول ابن تيمية. وأما بعد السلام فإنه يقول إيش؟ الأذكار، يقول أذكار. نعم. قال ويدعو الله بما أحب، يعني من خير الدنيا والآخرة. نعم. ويدعو الله بما أحب، ثم يسلم عن يمينه وعن يساره السلام عليكم ورحمة الله، لحديث وائل بن حجر رواه أبو داود. نعم إخوة، السلام عليكم ورحمة الله يمينه وشماله، هذا متواتر عن النبي عليه الصلاة والسلام، رواه عشرات الصحابة أنه كان يسلم عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله، وعن شماله السلام عليكم ورحمة الله. اللفظ هذا متواتر، بل قال الشيخ ابن باز رحمه الله في الفتاوى، قال الأفضل الإنسان أن يلزم هذا السلام، لا يزد عليه ولا ينقص عليه. لماذا؟ لأنه متواتر، رواه طائفة كبيرة من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وهو تسليمتان يمينه وشماله. أما التسليمة الواحدة رويت في صلاة الليل في النافلة، وفي صحتها خلاف، حيث عائشة عنها وارضاها في صحة خلاف. أيضا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عن يمينه وعن شماله، زيادة وبركاته رواه أبو داود، أو أيضا في صحته خلاف. لكن المتواتر عن سلم هو هذه الصيغة التي ذكرها المصنف رحمه الله. نعم. والأركان القولية من المذكورات، هنا انتهى من صيغة الصلاة، ثم شرح في بيان الأركان، ما هي أركان الصلاة وما هي واجبات الصلاة، لعل نقرأها على وجهها. نعم. الأركان: تكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة على غير مأموم. لا، هذا هو قول الحنابلة، قلنا المشهور عندهم، قلنا وصح أن إيش تقرأ على كل حال، إماما كان أو منفردا أو كان مأموما. نعم. والتشهد الأخير والسلام وباقي أفعالها أركان فعلية، إلا التشهد الأول فإنه من واجبات الصلاة، والتكبيرات غير تكبيرة الإحرام، وقول سبحان ربي العظيم في الركوع، وسبحان ربي الأعلى مرة في السجود، وربي اغفر لي بين السجدتين مرة مرة، وما زاد فهو مسنون. يعني إذا زاد على المرة في الركوع أو سجود أو بين السجدتين فهو مسنون. نعم. قالوا والأفضل أن لا يزيد على عشرة، سبحان ربي العظيم في الركوع ما يزيد على العشرة، يقول اسم أعلى الكمال عشرة، وفي السجود ما يزيد على سبحان ربي الأعلى على عشرة. نعم. وربي اغفر لي بين السجدتين مرة مرة، وما زاد فهو مسنون. وقوله سمع الله لمن حمده للإمام والمنفرد، وربنا لك الحمد للكل. فهذه الواجبات تسقط بالسهو، ويجبرها سجود السهو وكذا بالجهل. نعم، هذه شرح سوف تأتي في باب سجود السهو. عندنا يا أخوة الأركان الواجبات، الواجبات تسقط حال السهو ويجبرها في سجود السهو، أما الركن ما يسقط في السهو أبدا، إن سهى فالركن يجب عيش أن يأتي به ويسجد السهو مع هذا. نعم. وإن شاء الله سبعتي تفصيلها في باب السهو إن شاء الله. نعم. والأركان لا تسقط سهوا ولا جهلا ولا عمدا. نعم، ما تسقط لا سهوا ولا جهلا ولا عمدا، إذا كانت عمدا تبطل الصلاة حتى في الواجبات، أما في السهو فإنه إيش لابد أن يأتي بها، إن شاء الله في الدرس القادم إذا دخلنا في باب السهو نبين هذا. نعم. والباقي سنن أقوال وأفعال مكملة للصلاة. ومن الأركان الطمأنينة في جميع أركانها. نعم، الطمأنينة نوعان، طمأنينة القلب وطمأنينة الجوارح. طمأنينة القلب هي حضور القلب في الصلاة، وطمأنينة الجوارح إذا ركع اطمأن، وإذا رفع اطمأن، وإذا سجد اطمأن. هنا المراد طمأنينة الجوارح، وهي ركن من أركان الصلاة. نعم. وأما طمأنينة القلب فإنسان يثاب في الصلاة على قدر حضور قلبه كما جاء في الحديث. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء، ثم استقبل القبلة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها، متفق عليه. نعم، هذا حديث المسيء في صلاته يعني أنه ذكر الطمأنينة في كل المواضع، في الركوع، في الرفع من الركوع، في السجود، في الرفع من السجود، وهكذا. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. متفق عليه. نعم، كما يعني مثل ما رأيتموني أصلي، يعني أن الأصل في الصلاة هي صلاة النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. فإذا فرغ من صلاته استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. نعم، إذا فرغ من الصلاة استغفر ثلاثا. بعض العلم يقول لا، يقول الله أكبر، يبدأ في التكبير، هذا قول ابن حزم وبعض أصحاب الحديث، لما جاء في البخاري من حيث عبد الله بن عباس عنه قال: كنت أعرف انقضاء صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالتكبير، فقال معناه يقول الله أكبر الله أكبر. لكن قال ابن حجر رحمه الله: معنى التكبير أي معناه الاستغفار والتهليل، قال هذا هو معنى التكبير، وليس معناه أن نقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر. نعم. استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33، ويقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، تمام 100. تمام 100. وفي أذكار أخرى جاءت 6 صيغ في هذا الذكر، منها أن يقول سبحان الله 10، والحمد لله 10، والأكبر 10، ومنها سبحان الله 11، والحمد لله 11، والأكبر 11، هذه كلها ثابتة، ومنها نقول سبحان الله 25، والحمد لله 25، والله أكبر 25، نقول لا إله الله وحده لا شريك له وهو على كل شيء قدير 25. وثبت أيضا أنه هذا الذكر الذي ذكره. والصيغة السادسة يقول سبحان الله 33، والحمد لله 33، والله أكبر 34، هذه كلها ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام. والأفضل في الإنسان أنه إيش ينوع، لأن قلنا أن التنويع في السنن هو الذي إيش تحفظ به السنن بإذن الله. نعم. والرواتب المؤكدة التابعة للمكتوبات 10. 10 هذا قول المذهب، هو المشهور في مذهب الحنابلة، وقلنا في أول الدروس أن منهج السالكين يحكي مذهب الحنابلة، إلا في بعض الأمور التي الشيخ رحمه الله خالف فيها المذهب، ولا الأصل أنه كتاب حنبلي، هذا قولهم، هكذا قال صاحب الزاد وغيره أنها 10. وفي الصحيحين عفوا وجاء عند مسلم قال عليه الصلاة والسلام: من صلى لله من غير فريضة 12 ركعة بنى الله له بهن بيتا في الجنة، حيث ميمونة. حيث عائشة عنها في السنة قاتية: 4 قبل الظهر، واثنان بعد الظهر، واثنان بعد المغرب، واثنان بعد العشاء، واثنان قبل الفجر، هذه 12 ركعة. أما المذهب أخذوا بحديث ابن عمر المتفق عليه، يقول شيخ ابن باز رحمه الله يقول والأفضل 12 ركعة، لكن لو صلى مرة 10 مرة 12 الأفضل، حتى إيش بهكذا تجتمع الأدلة وتحفظ السنة. نعم. وهي المذكورة في حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 ركعات، ركعتين قبل الظهر، وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب في بيته، وركعتين بعد العشاء في بيته، وركعتين قبل الفجر. متفق عليه. نعم، يعني المغرب والعشاء في بيته، بل سمى النبي صلى الله عليه وسلم سنة المغرب، قال هذه صلاة البيوت، حديث عند أحمد وغيره. فالأفضل في كل النوافل أن تصلى في البيوت، هذا الأفضل، حتى يكون للبيت نصيب، أولا يبعد عنك الرياء، ثانيا الملائكة تدخل البيت، ثالثا الصغار يتعلمون من الكبار. إلى هنا انتهى هذا، نقف إن شاء الله عند باب سجود السهو إن شاء الله في الأسبوع القادم. هذا الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.